وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.